fazer uma escutada. مش هتركز الدرس. الدرس هام من التصوير. هتحطه كده هو هطافه. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. قال أي صاحب المنازل: والذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان. يقول: والفرق بين الغفلة والنسيان أن الغفلة ترك باختيار الغافل، والنسيان ترك بغير اختياره. ولهذا قال تعالى: ولا تكن من الغافلين، ولم يقل: ولا تكن من الناسين، فإن النسيان لا يدخل تحت التكليف فلا ينهى عنه. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وهناك نوع من النسيان يكون الإنسان مذموما عليه، كما قال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نوع من النسيان مقدماته في قدرة الإنسان، وهو يتسبب فيه بشغل نفسه بما لا ينفعه حتى يصبح ناسيا. فطبع الإنسان وفطرته أنه إذا اهتم بأمر معين وشغله ظل على ذلك، وأما إذا أخر أمرا في حسه وقصده فإنه سرعان ما يتناساه فينساه بعد ذلك. والإنسان إذا أهمل أوامر الله سبحانه وتعالى ولم يقم بها وتركها وقل اهتمامه بها، بعد ذلك ينساها ويتركها ولا تخطر بباله. وهذا داخل بالتأكيد تحت حيز التكليف، لأن مقدماته وأسبابه قد حصلها الإنسان، والله أعلم وأعلم. أما الغفلة فهي كما يقول ترك لاختيار الغافل، ترك لعدم اهتمامه بالأمر. والغفلة هي بداية النسيان، وبعد ذلك يطبع الله عز وجل على القلب حتى لا يذكر أوامر الله عز وجل ولا يذكر ربه سبحانه وتعالى، ويعيش من أجل شهواته فيضيع عليه أمر دينه ودنياه، نسأل الله العافية. فالبداية ترك اختياري يصل في النهاية إلى عجز، كما أن الإنسان يلام على نوع من العجز. العجز ضد القدرة، والإنسان لا يكلف إلا ما يقدر عليه. فلماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعجز؟ ولماذا قال: أعوذ بك من العجز والكسل؟ لأن الإنسان قد يعجز نفسه، قد لا يستعمل قدرته التي أعطاه الله عز وجل إياها حتى يفقدها، حتى تضعف إرادته جدا وتغلبه شهواته حتى لا يستطيع. لو قلت له قم فافعل كذا فكأنك تكلفه بالصعود إلى السماء. قد وصف الله سبحانه وتعالى حال من طبع على قلبه من الكفار في مثل هذه الحال، فقال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على، قال سبحانه وتعالى فمن يرد الله به، قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فإذا كلف الإيمان كأنه كلف أن يصعد، يصعد في السماء، فليس بفاعل، وهذا نوع مسؤول عنه الإنسان من العبد. فكذلك النسيان، يذكر فلا يتذكر، يذكر فيتغافل، ويريد يقول لمن يذكره لماذا تذكرني بشيء أنا أريد أن أنساه، حتى يصل الحال بالفعل إلى النسيان، إلى أن يترك هذا الأمر بعد أن تغافل عنه لا يخطر له على ذلك وهو مسؤول عن ذلك. ولو تأملت أحوال الناس، يعني هل يخطر ببالهم كثير من الطاعات؟ أو لو كلفتهم بها في وقت شهواتهم وغفلاتهم لكأنك تكلفهم بأن ينقلوا الجبال عن أماكنها، لا يتصور منهم ذكر لها ولا إرادة ولا قدرة على ذلك وهم مسؤولون عن ذلك، نسأل الله العافية. ولذا صح في التعريف أن يقول هو التخلص من الغفلة والنسيان. قال الله عز وجل نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم، لو كان لا يدخل في حيز التكليف بالكلية ولا بأسبابه ومقدماته لما صح أن يقال أذكر الله ولا تنسه، أو لا يصح أن يذم من نسي ذكر الله سبحانه وتعالى. وأما السهو الذي لا يدخل في حيز التكليف فهو الذي يعرض للإنسان ويصيبه نادرا، وليس الأصل فيه إذا كان مهتما بأمر أن يكثر نسيانه، إنما ينسى ما كان متأخرا في مقاصده وإراداته واهتماماته، نسأل الله العافية. قال وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الذكر الظاهر ثناء أو دعاء أو رعاية، يريد بالظاهر الجاري على اللسان المطابق للقلب لا مجرد الذكر اللساني، فإن القوم لا يعتدون به، يقصد يعني لم يتكلمون في أعمال القلوب، ولا هم لا يرون من ذكر باللسان فقط ذاكرة، وهذا صحيح، ليس هذا بالذكر الموعود عليه الثواب في الكتاب والسنة، وإن كان خيرا من السكوت، وإن كان سببا للإعانة على ذكر القلب، لكن ليس هو الموعود عليه الثواب. فأصل الذكر حضور المذكور في قلب الذاكر وليس تحريك اللسان فقط، ويدل على ضعف فائدة ذكر اللسان المجرد قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله دعاء عن ظهر قلب غافل، وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا ينصرف المرء من صلاته وليس له إلا نصفها، وليس إلا نصفها ثلثها ربعها حتى بلغ عشرها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يكتب له ما ذكر الله عز وجل فيها، وهذا إنما يذكر ثواب في الأذكار المختلفة، فإنما هذا لمن استحضر الذكر بقلبه وقال بلسانه، لكن لا يقال أنه لا فائدة منه بالكلية أو أنه لا يعتد به أصلا، فهذا ليس بصحيح، هذا له ثواب إن شاء الله إذا قصد صاحبه التقرب إلى الله وقصد مجاهدة نفسه ومغالبتها ومحاولة استحضار المعاني التي يعني يدل عليها الذكر، وقاوم شيطانه الذي يقول له أذكر كذا أذكر كذا. فهذا إن شاء الله له ثواب الذي يقاوم الشيطان، ولكن يدل هذا الحديث أن الشيطان يقول العبد أذكر كذا أذكر كذا أن الذكر هو القلب وحال عمل القلب في الأصل، لأن الذي في الصلاة عندما يقول له الشيطان أذكر كذا فيذكره لا يحرك به لسانه، وإنما ينشغل به عن معرفة عدد الركعات، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك بسجود السهو. قال: فأما ذكر الثناء، ويقول ثناء أو دعاء أو رعاية، أما ذكر الثناء فنحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وكذا لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا يسمى دعاء، دعاء ثناء على الله عز وجل، ويسمى ذكرا، فكل ذلك داخل الدعاء أحد أنواع الذكر، أن يثني على الله بما هو أهله، يذكر كمال أسمائه وصفاته وأفعاله ويحمده سبحانه وتعالى عليها. قال: وأما ذكر الدعاء فنحو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ويا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ونحو ذلك. فهو يدعو الله عز وجل، يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار. قال: وأما ذكر الرعاية فمثل قول الذاكر الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي، ونحو ذلك مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله، وفيه رعاية لمصلحة القلب ولحفظ الأدب مع الله والتحرز من الغفلة والاعتصام من الشيطان والنفس، النفس الأمارة بالسوء. هذه التي ذكرها لم يرد في فضلها أمر مخصوص، وإنما تذكر ضمن قراءة القرآن، يعني هذه الفضل، الله مع الصابرين والله مع المؤمنين وإن الله لمع المحسنين، وتذكر في ضمن المواقف التي يحتاج إليها. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. قال: لا، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فهذا الذي يعني يقال في مثل هذه المواطن عندما يذكر به أهل الإيمان. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهذا يذكر به المؤمنون ويذكرون أنفسهم وإخوانهم به في مواطن مختلفة، وكما ذكرنا في تلاوة القرآن. وأما أن يقول عددا معينا من الله ناظر إلي، الله معي، الله شاهدي، الله ناظر إلي، الله معي، الله شاهدي، فهذا ليس من السنة، ولم يرد شيء من ذلك، إنما ورد تكرار الدعاء والثناء على الله عز وجل. والحقيقة أن التي سماها أذكار الرعاية هي نوع من أذكار الثناء على الله عز وجل، ومن استحضر معاني الأذكار الواردة في الكتاب والسنة وجدها تدل على رعاية حال القلب وتذكير العبد بحضور برعية الرب سبحانه وتعالى وشهوده ومراقبته. فإن هذه المعاني التي ذكرها هي من معاني أسماء الله وصفاته، هي من معاني أفعاله. فمعية الرب سبحانه وتعالى أنه مع المؤمنين، هذا من صفات الله سبحانه وتعالى. معية الرب عز وجل، معية النصرة والتأييد، معية يعني المشاهدة، معية السمع والبصر، كل هذه معاني من معاني المعية من صفات الله سبحانه وتعالى. قال: والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة، فإنها متضمنة للثناء على الله والتعرض للدعاء والسؤال والتصريح به والتصريح به كما في الحديث: أفضل الدعاء الحمد لله، هو حديث صحيح، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. قيل لسفيان ابن عيينة: كيف جعلها دعاء؟ قال: أما سمعت قول أمية ابن الصلت لعبد الله بن لدعان يرجو نائله: أذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حباؤك إن شيبتك الحباء يحبوه يعني يعطيه. أنا مضبوط عندي حباؤك. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يقول فهذا مخلوق واكتفى من مخلوق بالثناء عليه من سؤاله، فكيف برب العالمين؟ وهذا يسمى دعاء كما ذكرنا، لأنه ينادي ربه سبحانه وتعالى يعني يكلمه سبحانه وتعالى، يكلم العبد ربه ويثني عليه وهو أهله. فهذا الكلام في مع ربه سبحانه وتعالى ومخاطبته لربه سبحانه وتعالى، كل هذا نوع من الدعاء، أنه يكلمه. فلا يلزم دعاء المسألة فقط، هو دعاء ثناء ودعاء مسألة، كلاهما دعاء. يقول والأذكار النبوية متضمنة أيضا لكمال الرعاية ومصلحة القلب والتحرز من الغفلات والاعتصام من الوساوس والشيطان. ومن تدبر عامة الأدعية القرآنية التي وردت في كتاب الله على ألسنة الأنبياء الصالحين، أو وردت مأمورا بها يأمره الله عز وجل بها، ورد أدعية وتأمل أدعية السنة، لوجد فيها أنواع الرعاية للقلب وأنواع التذكير بمراقبة الرب سبحانه وتعالى بمعاني ربوبيته وإلهيته وسمعه وبصره وغير ذلك من أسمائه وصفاته. كل ذلك تدور عليه أدعية الكتاب والسنة، والله المستعان. قال الدرجة الثانية الذكر الخفي، وهو الخلاص من القيود والبقاء مع الشهود ولزوم المثابرة. يريد بالخفي هنا الذكر بمجرد القلب بما يعرض له من الواردات، وهذا ثمرة الذكر الأول. وقد سبق الكلام على أن الذكر بالقلب واللسان معا هو أعلى أنواع الذكر والذكر بالقلب المجرد دون الذكر باللسان والقلب بعد، وإن كان أعلى من اللسان المجرد. وطالما أنه ذكر في الدرجة الأولى أن الذكر الظاهر هو الجاري على اللسان المطابق للقلب، فلا يصلح أن يجعل الذكر الخفي أعلى منه، إلا أن يقصد أن نصيب القلب من هذا الذكر أعظم من نصيب اللسان. أعني أن الأذكار قد تقولها وأنت مستحضر لمعانيها، وقد تقولها وأنت مشاهد كأنك حاضر بين يدي الله تكلمه. فرق بين هذا وذاك، هناك درجات متفاوتة في حضور القلب. ولذلك أدنى الدرجات هو أن يكون الإنسان مستحضرا للمعاني، وأن يستشعر يعني مناجاة الرب سبحانه وتعالى. وأما أحوال الكمل فأن يكون القلب ممتلئا بمشاهدة معاني هذه الأذكار حاضرا فيها، كأنه يرى الآخرة ويرى يخاف ذنوبه، كأنه يعبد الله كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يراه. فمثل هذه التي تحرك القلب والعين والجلد حتى يقشعر الجلد من خشية الله، ويليه بعد ذلك وتدمع العين وتفيض مما عرف من الحق حبا وشوقا وخوفا ورجاء وهكذا. فهذا تفاوت في أحوال القلب، والله أعلم وأعلم. فالذكر بمجرد القلب دون تحريك اللسان ليس في الدرجة الأعلى، بل يكون نصيب القلب أعظم من نصيب صاحب الدرجة الأولى. والمقصود بالواردات ما يفيد الله عليه من أنواع العلوم والمعارف وأنواع المقاصد والإرادات. فهذه الواردات التي يهبها الله، التي يهبها الله سبحانه وتعالى، تترد على قلب تأتي إليه يمن الله عز وجل بها عليه، تتغير مقاصده بدلا من أن كانت مقاصد دنيوية تافهة تتغير مقاصده في طلب الآخرة ونصرة الدين وإعلاء كلمة الله عز وجل وصحبة النبيين، وأعلى من ذلك الشوق لرب العالمين واستحضار معيته سبحانه وتعالى ورجاء لقائه عز وجل. فكذلك أمر التصورات والأفهام، حيث يكون قلبه ممتلئا بأنواع المعارف التي يستخلصها من كتاب الله وكذا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خلاف معارف أهل الدنيا وأنواع علومهم التي أكثرها لا ينفع إن لم يضر. فأما العلوم المقصودة التي هي من أجلها نزلت الكتب وأرسلت الرسل من معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومعرفة تفاصيل ذلك والتأثر به، لا شك أن هذه المعارف تتفاوت، والله يفيض على قلب العبد المؤمن بأنواع الواردات أثناء الذكر ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. يقول: هذا ثمرة الذكر الأول الذي هو ذكر اللسان مع حضور القلب أو المطابق لما في القلب. يقول: ويريد بالخلاص من القيود، الذكر الخفي والخلاص من القيود، التخلص من الغفلة، يريد بالخلاص من القيود التخلص من الغفلة والنسيان والحجب الحائلة بين القلب وبين الرب سبحانه وتعالى. كأن القلب محروس إذا أبعد عن الله عز وجل الذي يحبسه عن الله سبحانه وتعالى وعن الانطلاق في فضاء العلم والتوحيد، هو شهواته، هو اتباع الهوى، هو الغفلة والنسيان وترك الذكر، هو الإرادات الفاسدة والمقاصد الفاسدة، هو الإرادات البهيمية والشهوات الشيطانية، والعياذ بالله. لا شك أن هذه قيود تجعل القلب لا يستطيع الانطلاق. وكذلك البدع والضلالات هي أعظم حواجز وحجب تمنع القلب عن الانطلاق في فضاء العلم، مثل ما كان بطن الأم حاجزا للجنين وحاجبا له عن فضاء هذه الدنيا وفضاء الحياة الواسعة، أن يرى وأن يسمع وأن يتعلم وأن يرغب ويريد. فكذلك أنواع الضلالات وأنواع الشهوات هي قيود تحجب القلب المؤمن، تحجب القلب الإنسانية عن أن ينطلق في فضاء العلم والتوحيد. فإذا تخلص الإنسان من القيود وصار محل معارفه وإراداته ما أنزله الله على رسله، ماذا يكون في هذه المعارف والعلوم وماذا يكون في هذه المقاصد والإرادات، هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا قد تخلص من القيود، فهذا هو الذكر الحقيقي. والله أعلم وأعلم. أعظم الحجب الشرك، ثم البدعة، ثم الكبائر الباطنة، ثم الكبائر الظاهرة، ثم المعاصي، ثم ترك يعني الفضل والانشغال بما غيره أولى منه أو فعل، طبعا فعل المكروه قبل ذلك، ثم الانشغال بما غيره أولى منه. قال: والبقاء مع الشهود ملازمة الحضور مع المذكور ومشاهدة القلب له حتى كأنه يراه، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك ترى. في الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك ترى. ملازمة الحضور مع المذكور، البقاء مع الشهود. قال: ولزوم المثامرة هي لزوم مناجاة القلب لربه تملقا تارة وتضرعا تارة وثناء تارة واستعظاما تارة وغير ذلك من أنواع المناجاة بالسر والقلب، وهذا شأن كل محب وحبيبه، كما قيل: إذا ما خلونا والرقيب إذا ما خلونا والرقيب من مجلس فنحن سكوت والهوى يتكلم. لا البيت في مكانه ولا لفظة المسامرة تناسب هذا المقام. فما وردت في كتاب الله عز وجل قط المسامرة فيما يكون بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. الثمر ويعني الحديث مع الأهل ونحو ذلك قد يطلق عليه ثمر، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الثمر بعد العشاء، المسامرة الكلام، إلا في العلم وإلا في الحديث مع الأهل عن الحاجات ونحو ذلك. لكن لم يبد في الكتاب ولا في السنة ووصف ذكر الله سبحانه وتعالى بالمسامرة، ولكن أراد أن يبين حالا من القرب ويعني الخصوصية في الكلام، بمعنى أنه حال الذكر يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى قرب عظيم وفهم دقيق لمعاني الكتاب الذي يقرأه كتاب الله، وكذلك للأذكار التي يقولها، فيحصل له من ذلك من الحضور بين يدي الله سبحانه وتعالى ما يشبه المسامرة مع الخاصة. ولكن كما ذكرنا وصف غير مناسب، والبيت الذي ذكره في الهوى الذي لم يستعمل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن معنى محبة الله، بل ورد دائما في معرض الذم، واتبع هواه وكان أمره فرطا، وهو عندما يقوله قائل في من يعشقه، فنحن سكوت والهوى يتكلم. قال الدرجة الثالثة الذكر الحقيقي، وهو شهود ذكر الحق إياك، والتخلص من شهود ذكرك، ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذكر. إنما سمى هذا الذكر في هذه الدرجة حقيقيا لأنه منسوب إلى الرب تعالى، وأما نسبة الذكر إلى العبد للعبد فليست حقيقية، فذكر الله لعبده هو الذكر الحقيقي. أما إن قصد ليست حقيقية، ليس هذا الفعل من أفعال العبد، فكلام باطل، لأن الله سبحانه وتعالى أمر العباد بذكره، والعباد فاعلون حقيقة، فهذا اعتقاد أهل السنة. وأما من يقولون أن العباد أفعالهم مجازية لأنها بتقدير الله، فهذا كلام ليس بصحيح، أعني نفي أفعال العباد الحقيقية، هي بتقدير الله وقد جعلهم الله يفعلونها حقيقة، وقد قال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون، فنسب الخلق له ونسب العمل لهم، فلا تعارض بين هذا وذلك. وهذا المعنى المذكور معنى الحسن، لكن لا يصح أن يقال معه أن العبد مفتر إذا رأى أنه ذاكر، إلا أن يقصد بذلك أنه ذاكر بنفسه دون توفيق الله. لا شك أن هذا أغلظ وأعظم افتراء من أن ينسى أو يترك الذكر. فمن لم يرى فضل الله عليه في طاعته فليس في طاعة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الذي لم يرى فضل الله عليه في هدايته للصراط المستقيم ليس بمهتد. الله هو الذي يهدي عباده ويوفقهم ويمن عليهم أن هداهم للإيمان إن كانوا صادقين. من لم يرى ذلك ليس من الصادقين. فأما أن ذكر الله سبحانه وتعالى للعبد قبل أن يذكره العبد، ذكره له في الأزل، ذكره له حين أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب في ضمن ما كتبه أن يكون العبد في اللحظة الفلانية في المكان الفلاني ذاكرا لله بقلبه ولسانه. ذكره سبحانه وتعالى لعبده المؤمن أن جعله من أهل قبضة اليمين، وهو أعلم به عز وجل، وهو سبحانه وتعالى حين قبض قبضة بيمينه من ظهر آدم وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء في النار ولا أبالي، وكان عملهم على مواقع القدر كان ذلك منه بعلم سبحانه وتعالى. فالله قد ذكر عبده المؤمن أولا فجعله من الذاكرين، ثم بعد ذلك يذكره ذكرا ثانيا، ذكر العبد لربه بين ذكرين، ذكر أولا جعله به من الذاكرين، وذكر ثانيا أثابه عليه الثناء والصلاة عليه والرحمة في الملأ الأعلى، يرحمه في الدنيا والآخرة. فهذا فعل الرب سبحانه وتعالى، وهو لا ينافي فعل العبد، لكن لا بد أن يشهد العبد أن فعله ليس من قبل نفسه خلقا وإيجادا. الله الذي خلق هذا الفعل فيه كان هو وإرادته وقدرته ولسانه وقلبه عدما محضا. كان في البداية كان الله ولم يكن شيء غيره، فأين أنت كنت في ماذا؟ في غيره. أنت داخل في عموم ولم يكن شيء غيره، لم تكن، لم توجد أصلا أنت ومن كان سببا في ذكرك من المخلوقين. الخلق كلهم كانوا عدما، من الله عز وجل عليهم بالوجود، ومن عليهم بأن خص المؤمنين بأن جعلهم مؤمنين وذاكرين. فهذا الذي يجب أن تشهده، تشهد فضل الله عليك، شهود ذكره ذكر الحق إياك. هذا يمنع من أمراض خبيثة تحصل لمن سار في طريق الطاعة، وأخطرها العجب بالنفس والكبر، رؤية كمال النفس، شهود أن هذا الخير من صنع العبد. ولذلك يقول كلمة إبليس أنا خير منه، وهذا سبب كبر المتكبرين وضلال الضالين، لأنهم لم يشهدوا فضل الله، فحصل من أجل ذلك الإعجاب بالنفس ونسبة الكمال إليها وطلب ذلك من الناس. ينبع من هذا العجب المرض الخطير ومرض الكبر، مرض الرياء والسمعة وطلب مدح الناس، لأن الشعور بالكمال للنفس هو الذي يدفع إلى طلب ذلك من الناس. ومن هنا يرائي ويسمع ولا يخلص لله عز وجل، فتحصل جملة من الأمراض الإبليسية المهلكة بسبب عدم استحضار ذكر الله عز وجل إياك، عدم استحضار وشهود القدر الذي من الله به عليك وأنت وغيرك سواء، لا صنع لك في شيء ولا قدرة لك ولا وصف لك، وغيرك في هذا العدم البعيد كان في علم الله سبحانه وتعالى مسقوطا عليه مبغوضا. أنت ولدت في يوم، والكافر الذي يعبد البقرة، والآخر الذي يعبد الصليب، والآخر الذي يعبد الشيطان، قد خلقوا في نفس التاريخ ويعيشون معك على نفس الأرض ويأكلون من نفس الرزق، ومن الله عليك من بين 999 حتى جعلك واحدا ومخلصا وعاملا بالصالحات ومتبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وعصمك من العقائد الفاسدة، وعصمك من الشهوات والإرادات المنكرة، وهذا كله من فضل الله عليك. فمن أين تشهد فضلا لنفسك في مثل هذه الحالة؟ فأنت تشهد فضل الله دون أن يلزم من ذلك الغياب عن شعور الإنسان بوجود نفسه كما ذكر ذاته يعني. أما نفس الأمارة بالسوء، نفس اللي هي التي هي صفات النقص والمرض والعجز، فنعم ينبغي أن تفنى هذه النفس، بمعنى ينبغي أن تختفي هذه الصفات، تدفن تموت، لا يكون للإنسان نظر إلى فضل نفسه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أمته مثل هذا المعنى في قوله أعلم أنه لن يدخل أحدكم الجنة. قالوا ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وكما ذكرنا أن المؤمنين هم الذين يقولون في الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لنهتدي فعل نمشي معنى اي هدايه ولا درجه من درجات الهدايه الا بان هدانا الله. ويقولون والله لولا الله ما اهتدينا، اللهم لولا انت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزل السكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا، ان الاولى قد بغوا علينا وان ارادوا فتنه ابينا. هذا جمع ومع تفرقة، بمعنى انهم يعني حاضرت قلوبهم واستحضرت اعمالهم بفضل الله. قالوا ان ارادوا فتنه ابينا، هذا فرق، بمعنى انهم يشهدون ان هناك امورا يحبها الله وامورا يبغضها، هناك فتنه نحن نرفضها نفعل الرفض، ابينا، ولكن هذا بفضل الله، والله لولا الله ما اهتدينا. قال اما نسبة الذكر للعبد فليست حقيقية، قد تكلمنا ما فيه انها نسبة الذكر للعبد ذكر حقيقي كذكر العبد لرب، لان الله اخبر به في كتابه والذكرين الله كثيرا، والذكر اسم فاعل، اذكروا الله ذكرا كثيرا، كيف امرهم بما ليس حقيقة؟ ولكن ليس من صنعهم، ليس من خلقهم، هو بتوفيق الله، هو خلق من خلق الله خلقه فيه. يقول فذكر الله لعبد والذكر الحقيقي دي طريقة اصلا الغلاء في نفي إرادة العبد. يقول وهو شهود ذكر الحق عبده، شهود ذكر الحق عبده، وأنه ذكره في من اختصه وأهله للقرب منه ولذكره. كلام حسن جميل، أعني أن هذا الذكر لابد. قال فجعله ذاكرا له، ففي الحقيقة هو الذاكر لنفسه، لأن جعل عبده ذاكرا له، هو الذي سبحانه وتعالى ذكر عبده فوفقه للذكر. وليس أن الكلمات المجملة دي هو الذاكر لنفسه، لأن البعض يقول إذن لابد أن يزور شعور العبد بوجوده ويصل بعد ذلك إلى أن يصبح الذاكر هو المذكور. الفاظ مجملة، شوف الكلام اللي جاي هو. يقول ففي الحقيقة هو الذاكر لنفسه، لأن جعل عبده ذاكرا له وأهله لذكره. وهذا المعنى هو الذي أشار إليه في باب التوحيد بقوله وتوحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد. طبعا كلمات فظيعة في الإجمال، لما تحسن أحسن ظن بصاحبها، طبعا نحمله على معاني أن توحيد الله عز وجل لنفسه هو التوحيد الحقيقي الكامل، لأنه الذي يعرف، هو سبحانه الذي يعلم، هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى من خلقه ولا يحيطون به علما. ونعت من ينعته على خلاف ما وردت به الرسل لاحد، هذا الملحد. طبعا الكلام ده مش هو المقصود في الحقيقة، يعني اللي يعرف أبيات الشيخ التي ذكرها في كتاب التوحيد يدل على أنه إنما يعني بذلك وحدة الوجود، يشير إليها على الأقل، أو أن كل من ينعت الرب سبحانه كل من يصفه فهو ملحد، لأن هذا وهذا كلام ضلال مبين والعياذ بالله. أو يجوز أن يقال أن كل من ينعت الله أي يصف الله بأسمائه وصفاته ملحد، نعوذ بالله. ونعت من ينعته إن كان من قبل نفسه فنعم، إن كان يعني يخترع نعوتا فنعم، لكن ليس هذا هو الذي يقصده. كلام قبله وبعده يدل على أنه إنما يريد أن كل نعت وكل وصف لأنه ليس مدركا للحقيقة يصبح إلحادا، نعوذ بالله من الضلال، ليس كذلك، بل هو موافق للحق ولكن ليس مستوعبا له. أعني أن وصف المؤمنين لربهم بما وصف به نفسه، هل أحاطوا بالله علما؟ لا، لكن هل وافقوا الحق؟ نعم. إذا كلمة الإمام مالك دي قاعدة ذهبية، الاستواء معلوم وليه؟ والكيف مجهول والإيمان به واجب، يعني معلوم المعنى. وإحنا قلنا إن الله سميع، إن الله كان سميعا بصيرا، نثبت ذلك ونفهم معناه وموافق للحق، وإن كنا لا نحيط بسمع الله عز وجل وبصره علما ولا كيفية، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الاعتقاد الواجب، ولا يصح أن يقال أن لا يوجد موحد، إطلاق هذا الكلام كلام باطل، يوجد موحدون. توحيد الرسل كيف يقال توحيده إياه توحيده ونعته من ينعته لا، يقول ما وحد الواحد من واحد، يقول ما وحد الواحد، ما فيش حد وحده، ده كلام كلام منكر في غاية النكارة. ما الرسل بيقولوا ايه؟ ما وحد الله، هو عايز يقول ما وصلوش الى الى الى الى حقيقة الامر. طب ومن الذي قال انه يصح ان ينفى هذا النوع من التوحيد ويقال هذا ليس بتوحيد؟ لا، كلام منكر باطل. فلذلك بنقول الالفاظ المجملة دي الذاكر نفسي بتوع وحدة الوجود قالوا الشيخ الهروي من القائد وحدة الوجود، وطبعا الشيخ حامد اكيد على ذلك، يعني يقول ان ايه ان الهروي من اهل وحدة الوجود، والالفاظ التي ذكرها في النهاية تؤدي الى هذا المعنى. نسأل الله العافية. احسن الظن بي ان احنا نحاول نحرف كلامه، نحرفه فعلا ونأوح منه على غير ما ظهر منه لموافقة معنى صحيح الغرض. يقول أي هو الذي وحد نفسه في الحقيقة، فتوحيد العبد منسوب إليه حقيقة ونسبته إلى العبد غير حقيقية. كلام باطل، نسبة التوحيد إلى العبد غير حقيقية، نعوذ بالله. لا، نسبة حقيقية ولكن غير مستوعبة لما يستحقه الرب عز وجل. يعني نحن نثني على الله، ولكن هل نصفي ثناء عليه؟ هو هل يلزم من أنني إذا لم أحصي ثناء على الله أنني لم أعد مثنيا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد والجد. ربنا أهل الثناء، نحن نثني على الله. يقول وأثنى على الله بما هو أهله. كم مرة وردت في الأحاديث أن الرسول أثنى على الله بما هو أهله، بما هو أهله، بما يعدج العبد عن إدراكه. يقول اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نصفي ثناء عليك، ماش لا نثني عليك نعوذ بالله، ولكن لا نصفي ثناء على الله. ما قالش لا توحدوا الله، أنتم لستم موحدين، وإنما قال ولا يحيطون به علما. نحن لا نحيط علما بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نعلم، نحن نعلم من أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. يقول في قوله توحيده وإياه توحيده ونعت من ينعته لاحده، أي هو الذي وحد نفسه في الحقيقة، فتوحيد العبد منسوب إليه حقيقة ونسبته إلى العبد غير حقيقية، إذ ذاك لم يكن به ولا منه وإنما هو مجعول فيه. طب ما مجعول فيه؟ بإرادة من العبد خلقه الله له، فهذا نسبته إليه نسبة صحيحة، نسبة فعل عبد، فعل بشري مخلوق، وليس أنه ليس حقيقيا. يقول فإن سمي موحدا ذاكرا فلكونه مجرا ومحلا لما أجري فيه. لا، كلام غير صحيح. ليس فقط لأنه مجرا ومحل، يقول كما يسمى أبيض وأسود، بقى ذاكر وموحد زي أبيض وأسود. هذه بداية وحدة الملل والعياذ بالله، الكلمات المنكرة القبيحة والعياذ بالله. ابن القيم بيشرح يقول ده ما عندهم، يعني الكلام ده كله هيجي يقول لك ان الكلام ده مأخذهم منه كده. يقول كما يسمى ابيض واسود وطويلا وقصيرا لكونه محلا لهذه الصفات التي لا صنع له فيها، ولم توجبها مشيئته ولا حوله ولا قوته. صحيح، لم توجبها مشيئته، اوجبتها مشيئة الله، ولكن هل يعني ذلك ان العبد كان بلا مشيئة؟ عندما وحد يبقى الواحد زي المشرك، هو ده اللي خلاهم يقولوا كده في الاخر. الوصول بهذا المنحى هو الذي جعله يقول ان يعني بيقول وان خر للاصنام في البيداء في البيد عاكف فلا تعد بالانكار بالعصبيه. ابن الفرد اللي بيقول لما يقول فما ربط الزنار الا يدي وما حله بالانقياد الا حقيقتي، ولا مش عارف انا مش فاكر ليه. عايز يقول ان اللي قدر على الراجل ده الكفر هو ربنا، واللي قدر بيك التوحيد هو ربنا. صح، بقى الاثنين زي بعض، اعوذ بالله، كفر بواح. اللي خلى يقول بعد كده ابن عربي يقول فاصبح يستوي عندي دير اوثاني ودير رهباني ومعبد اوثاني ومرتع غزلاني وكعبه طائف، والعياذ بالله كله زي بعض، نعوذ بالله من الكفر. وللعلم ناس كتير جدا بتقول الكلام ده، ولكو مش ربنا اللي خلقهم، دول نصراني بيدعي لله وسبحانه وتعالى، يهودي بيكذب الرسول، مشرك بيعبد دلوقتي، ولا مش ربنا اللي خلقه، هو ده الكلام الباطل ده، والعياذ بالله. يقول هذا مع ما يتصل بذلك من استيلاء القرب والفناء عن الرسم والغيبة بالمشهود عن الشهود وقوة الوارد، فيتركب من ذلك ذوق خاص أنه ما وحد الله إلا الله، وما ذكر الله إلا الله، وما أحب الله إلا الله. يطلع بعد كده من مين هم دول؟ إن العبد هو الله والله هو العبد. لا أعوذ بالله من الضلال. طبعا احنا ايه احسن حل للكلام اللي هو قاله؟ ان هو ان تشهد ذكر الله الذي حللناه اولا، وده الحق اللي احنا لابد ان نعتقده، ان فضل ربنا عليك ان جعلك ايه ذاكرا، تتخلص من شهود ذكرك القائم بك انت الاعجاب بالنفس، اللي تتخلص من شهود ذكرك ان انت اللي عملت وانت اللي عبدت وانت اللي لا مش انت، انت عملت بفضل الله، انت لوحدك تبقى مصيبه، تبقى انا خير منه بقيت تبع ابليس والعياذ بالله. والفرق بين الاثنين مع انه واضح جدا بس زي الايه زي الشعر، بس ده نجاه وده ايه وهو في النفس والعياذ بالله، وده مدخل خطير للشيطان. واحد يمشي في السكه دي يقع، واحد يمشي في السكه دي يقع برضه، لازم تمشي في الصراط المستقيم اللي في النص. والعقائد البشر عقائد البشر كده بالظبط، زي ما الصراط يوم القيامه احد من الشعره، حد من السيف وأدق من الشعرة، فكذلك العقائد الفذة مع العقائد الصحيحة في حتة في الآخر بتفرق، ولا نجاة إلا بالحق. ولذلك بنقول إن في معاني حق في هذا الكلام لابد من الانتباه لها ولابد من القيام بها، وهو إن الإنسان يعرف فضل الله عليه، ولكن يقول أنا صليت وصمت بس بالله اهتديت بالله، يقول والله لولا الله ما اهتدينا، احنا اهتدينا بس بفضل ربنا، ولا صمنا ولا صلينا، فاحنا صمنا وصلينا بس ايه بتوفيق ربنا بان اقامنا الله عز وجل. ده معنى ضروري للغايه الذي يدمر النفوس ويوقد الاحقاد ويوقد الحسد ويجعل الرياء والسمعه غياب. هذا المعنى ان الانسان بيشوف نفسه والعياذ بالله، نفسه الاماره بالسوء، نفسه المعجب بيها، نفسه التي يراها اكمل كل حاجه موجوده فضاع، نعوذ بالله من ذلك. ولو انك انت هتقول انا اللي قمت وانا اللي بقيت بذلك في البدايه والنهايه انا، يبقى انت افتريت معرفه افتراء الذاكر في بقائه مع الذكر، انت كنت عدم، فانت لابد تشهد ارادتك دي مخلوقه. الله المستعان. اقول قول هذا واستغفر الله. اقولها ثاني المره الجايه عذرا عني. المشكله الحقيقيه في الموضوع صح على في القلب فعلا، بس المشكله الحقيقيه ان اصبحت الكلمات كلمات الشيوخ المجمله بدلا من نصوص الكتاب والسنه، وان احنا عايزين عشان كده الواحد بيدقق قوي. اقول لك الكلمه دي ما وردتش ليه، بقول الكلمه دي لان ده الموضوع ده هو اللي ضيع الدنيا، لان حين استدلت نصوص الكتاب والسنه بنصوص المشايخ والكلمات بتاعتهم، ادى ذلك الى ان تقبل وفي معاني جميلة جدا يذكروا بيها، يعجبوا بالشيوخ دول فيقوم ياخد كلامه كأنه قاعدة مسلمة، وبعدين هو نفسه يقع في المنكرات اللي قالها دي والعياذ بالله، وبعدين ما يتفهمش كويس، احيانا يتفهم غلط او يكون هو قصده غلط، والله اعلم بعد الحساب يوم القيامة يطلع هو من انه ايه من فئة. لكن لو الانسان التزم بما في الكتاب والسنة فيما يتعلق باحوال القلب، وهي موجودة الحاجات دي ولا لا؟ قطعا موجودة والله، فأنا من يجي الأدلة هي عليه، والله لولا الله ما اهتدينا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله، ما هو ده المعاني، وسهلة جدا وفي منتهى البيان، بدل ما تقول وما ذكر الله إلا الله وما أحب الله إلا الله وما وحد الله إلا الله، الكلام الفظيع ده المجمل اللي أحسن أحوال زولك تحرفه عن ظاهره عشان يطلع داخل ضمن دائرة أهل الإسلام بدرجة ما، فلا ما نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مش كده؟ بنقول وما يحيطون به علما، واخد بالك؟ هذا الكلام الذي ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، ولا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ايه المشكله ان احنا نقول الكلام اللي الرسول قاله ده؟ وده اوضح وبابين واجمل ويحيي القلب ويمنع الفساد. نسال الله العظيم. ايوه كده بالظبط، هو ده اللي الرسول قال، لولا فضل الله علينا بان ذكرنا حين كنا عدما فجعلنا من الذاكرين وكتبنا من الذاكرين لما ذكرناه، والله لولا الله ما ذكرنا، والله لولا الله ما عبدناه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه. شوف القرآن واضح جدا إزاي. الألغاز بقى الثانية دي حاجة أفسدت، غورت المعاني الحسنة، خليتها عايزة بقى حاجة إيه تجيب بجراد من تحت فبلا ورفع. إذا عرفت توصل وتطلع معها الطين، ما هي من تبقى عشان تطلع معها إيه الطين بتاعها، وعايز تقعد تنقيه مرة تانية. بس المشكلة إن ما حدش تاني يتكلم في الحاجات دي. ما هو لو كان حد بيسيبها نظيفة صافية كده ما كانش احتاجنا لان احنا نجيب كلام الايه الصوفية. Gracias.